بدفع الأجرة لمن؟ للأجير. نعم. إن عندما قلنا إن الذين آمنوا من أمة محمد. نعم. فإذا رجعناها من أمة محمد. نعم. كيف نقول عندما ختم الله عز وجل إن الذين آمنوا الذين هادوا والنصارى الصليب من آمن منهم بالله؟ إيه من آمن هذا خاصة بالذين هادوا. يعني بالثلاث الأصناف مو بالأربعة؟ لا مو بالأربعة. مو بالأربعة بالأصناف الثلاثة فقط. الصابرين. نعم. قيل أنهم مجوس. لا فرقة منهم. من مجوس. إيه نعم. هم بالمجوس. ولهذا ذكرهم الله في سورة الحج مع المجوس. وهنا سنكمل الآية ونرجع إلى المقارنة بينها وبين سورة الحج. لما يكون سورة الحج إن شاء الله. نعم. من المعايد على الأربعة كلهم؟ لا هي قولين ذكرنا منهم من يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر إنه عائد على الجميع، فهو بالنسبة للثلاثة واضح إنه لابد من قيد من آمن بالله واليوم الآخر، واضح. لكن بالنسبة للأولين يقولون بالنسبة للأولين إذا جعلناه عائد على الأربعة يصل قوله آمنوا مجمل، ومن آمن بالله واليوم الآخر مفصل أو مبين، مفصل مبين، فيكون من آمن بالله واليوم الآخر عائد على قوله إن الذين آمنوا، لكن على وجه التبيين والتفصيل، على وجه التبيين والتفصيل. أما إذا قلنا إن الذين آمنوا قسم مستقل، ومن آمن هذه بدل من الذين هادوا والصابئين هو النصارى والصابئين، فلا إشكال، فلا إشكال. وقلنا أن الأصل في الكلام الأرجح إن قوله من آمن يعود على الأصناف الثلاثة، لأن الأصل في الكلام التأسيس، والإيمان إذا أطلق فالمراد به الإيمان بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب وغير ذلك. وقوله فلهم أجرهم عند ربهم، هذه كفالة من الله عز وجل وضمان والتزام بهذا الأجر. أجر منه ضايع ما يدرى منه عنده، معلوم عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف هو الهم ايش مما يستقبل، والحزن الغم على ما فات، هذا الفرق بينهم. ولهذا يقال لمن اصيب بمصيبه حزن ولا خاف؟ حزن. ويقال لمن يستقبل امرا مرعبا او مروعا يقال خاف. إذن الخوف الهم مما يستقبل، والحزن الغم مما فات، يغتم الإنسان بسبب ما فات عليه من محبوب أو حصل له من مكروه. إذا الغم نعم ما قيل أنه في الحاضر؟ لا الغم على المستقبل، الهم هو اللي يكون في الحاضر والمستقبل، هممت بالشيء وألقيت همتي به. أما الغم فهو عبارة عن شيء يطبق على القلب فيغتم به مما مضى، الغم مما مضى، والهم لما استقى. طيب وقوله لا خوف عليهم منين؟ من كل ما يخاف في المستقبل، من عذاب القبر وعذاب النار وغير ذلك. ولا هم يحسنون على ما مضى من الدنيا، لأن الكافر يحزن على ما مضى من الدنيا ويتحسر. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أتيكم العذاب ضعفا وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هذا حزن تحزن وتحسر. وهم ما يحزنون على ما مضى

فيها اللام وقد يعني السبب انه اكده السبب لاجل اقامه الحجه عليه. لا لا سواء اقروا ولا انكروا لكن فعلهم وانكارهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم اياه فعل منكر فعل منكر. ولهذا قد ولقد علمتم. فاذا كانوا عالمين بهؤلاء وانهم اصيبوا بهذه المصيبه لعدوانهم فما بالكم تعتدون الان وتكذبون الرسول عليه الصلاه والسلام وانتم تعرفونه كما تعرفون ابناءكم. شيخ ماذا صافكم؟ انا اتوقف فيه والله اعلم الله اعلم. وان حكمت فانا احكم انهم اخذوا بعذاب بئيس لا انهم قلبوا قردة. طيب ما يقال الذين اعتدوا ان العذاب بئيس لهم ايضا قلبهم قردة حدا ولا؟ نعم نعم اخذوا بعذاب بئيس وقلب القردة كله لانهم بلا شك انهم داخلين في الذين ظلموا. الذين اعتدوا هم اول من يدخل في قوله الذين ظلموا. العذاب البئيس ما يكون نفسه وانا قلب القردة. لا هذا من هذا من العذاب البئيس. نعم كيف يرد الاحتمال عندنا انهم يئسين لا مقربين؟ شلون؟ كيف يرد الاحتمال عندنا انهم يئسين لا مقربين؟ اي لانهم قالوا الله مهلكهم وعقلا ما راح ان احد يقرب انسان ويرضى بفعله وهو يعلم ان فيه الكفر. ما فعل ابدا. تعرف ان فعلك فعل هذا الرجل سبب للهلاك وترضى به؟ ما يمكن. قوله الذين ظلموا هل صحيح؟ لكن قوله حصر سبحانه وتعالى الجيم الذين ينهوا له. إيه؟ هذا مهم. بس هو بالمفهوم. مفهومه أن من لم ينهوا لم ينجو. لم ينجو. طيب ومفهوم الذين ظلموا. هي مجمل. أي مفهوم أنت ما يخالف. مفهومه أن الذين لم يظلموا. إيه. لم يؤخذ بعذاب. طيب هذه واحدة. ومفهوم الذين اعتدوا منكم السبت أن من لم يعتدي في السبت أن الذي لم يعتدي لم يقلب قرادة خنزير. لم يقلب. إيه. إذن عندنا قلب القردة ما يمكن يكون وارد على السكت. نعم. والإنجاء ما يمكن وارد على الساكتين أيضا ولا لا؟ نعم. لأنهم أنجينا الذين ذهبوا عن السوء بقينا في أخذهم بالعذاب البئيس. هل هم داخلون في الذين ظلموا لعدم قيامهم بما يجب من إنكار المنكر فيكون أخذوا بعذاب بئيس ما بينه الله؟ نعم. أو أنهم ما ظلموا ولم يأخذوا بالعذاب البئيس ونسكت عنهم نقول الله أعلم. يعني إحنا الآن نتأكد أنهم ما نجوا ولا أخذوا قردة الخاسئين. ما قل ما أخذ بهذا العذاب. بقينا في العذاب البئيس. هذا العذاب البئيس متى يتحقق عليهم؟ إذا تحقق أنهم ظالمون. أنهم ظالمون. أين؟ بس إن سكتنا ما نكون تركنا مفهوم فأنجينا الذين ينهون. لا. يعني عندنا المفهوم عندنا منطوق. منطوق له مفهوم معاكس. له مفهوم معاكس. على كل حال هي الحمد لله أن المسألة هذه من ذات أهمية بالنسبة لنا يعني ما يترتب عليها حتى الحكم الشرعي بالنسبة للشريعة الإسلامية واضح في المسألة. الحكم الشرعي في الشريعة الإسلامية واضح وهو أنه يجب إنكار المنكر. يجب مع القدرة أن الإنسان ينكر المنكر ولكنه لا يجب أن يغير المنكر. يعني هناك يجب أن نعرف أيضا الفرق بين الإنكار وبين التغيير. التغيير معناه إزالة المنكر إزالة المنكر. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا واجب على كل حال لأنه من جنس التبليغ. عندنا ثلاث مراتب الحين هذا محلها الفوائد لكن أنتم مشيتونا مشينا معه. تبليغ وأمر وتغيير وكل واحد غير الثاني. بعض الناس يظنون أن المعنى واحد والأمر مختلف لأن التغيير إنما يكون بالسلطة